كل صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا الذي نستمع فيه إلى أجمل وأروع اللقاءات والبرامج والأحاديث الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. استراحة محارب، أيها الإخوة، ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام ونستمع إلى إحدى حلقات برنامج استراحة محارب. البرنامج إعداد وتقديم عمر بطيشة، وضيف هذه الحلقة الكاتب أسامة أنور عكاشة. هنا القاهرة، استراحة المحارب. استراحة المحارب عمر بطيشة. الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة، يا ترى إيه هي المعركة الرئيسية اللي في حياتك اللي أنت محتاج لالتقاط أنفاس منها؟ والله هي كانت معركة خاصة بكتابة فيلم أكتوبر. معركة يعني تسامع بها الجميع يعني، وكان لها أصدقها، وكنت فيها أقاتل أو أصارع دار صحفية كبرى لا يستطيع أحد أن يتحداها أو يخب، ولكن بما طبعت به من تهور وغباء فكانت دي تقريبا المعركة الأم أو أم المعارك على رأي الأخ صدام حسين. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، من هو الشخص الوحيد اللي حضرتك هتسمح له باختراق ودخول استراحة المحارب في أي وقت؟ الكاتب المبدع الجميل جمال الغيطاني. ومن الذي لن تسمح له بدخول استراحة المحارب وأنت فيها؟ كل كذاب الزفة وقارع الطبول ونافخ أبواق النفاق، وهم للعلم يتسنمون أعلى المناصب في البلد، فأي صاحب منصب هقوله لا مؤاخذة معلش شوف استراحة تانية لحد تاني. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ما هو الصوت الذي يمكن أن يفسد عليك استراحتك؟ صوت ممكن أقول لك مثلا الصراصير التي تشقشق بالغناء هذه الأيام. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، من هي صاحبة الحديث الحلو التي يمكن أن تمنحها وقتا في استراحتك؟ حب أن تحاورني أو تتبادل مع الحديث الدكتورة عزة هيكل الناقدة الجميلة، الأستاذة نوال مصطفى الصحفية، وأيضا المحاورة التلفزيونية منى الشاذلي. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ما هو الفريق الذي تحرص على مشاهدة مبارياته حتى أثناء وجودك في استراحة المحارب؟ الفريق الوطني المصري. أنا لا أشاهد فرق الأندية. لماذا؟ لأن سوء المستوى وهبوطه وثبات الأخطاء. حضرتك أن نفس الأخطاء اللي كان بيتكلم عنها الأستاذ شيخ النقاد المرحوم نجيب المستكاوي بيتكلم عنها ابنه حسن المستكاوي النهارده. كاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مين اللي تشوف نمرته على الموبايل فلا ترد لأنك في استراحة؟ الحقيقة نوع معين من الصحفيين اللي هو مش بيسألك عشان يعمل شغله، ده بيسألك عشان يحرق دمك. بالضبط كده. ده مش معناه ان انا ليه اصدقاء اعزاء جدا من الاساتذة الصحفيين، وانما انا بتكلم عن الناس اللي بتعتبر الصحافة فن ازعاج الاخرين. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، انا شايف يعني مجموعة من الشخصيات بتحاول انها تدخل استراحة المحارب الخاصة بيك، فمين اللي هتسمح لهم من بين هؤلاء؟ من الموسيقي؟ الموسيقي تعرف الموسيقى والغناء، يعني تعرف انه شيطان الموسيقى في العالم العربي عمار الشريعي. ومن الاعلامي؟ الاعلامي اتنين الحقيقة، من المحاورين الجيدين جدا، عمرو أديب ومحمود سعد. ومن الممثل؟ الممثل مسموح لكل أفراد العصابة اللصيقة بي، يحيى الفخراني، صلاح السعداني، نبيل الحلفاوي، شوقي شامخ، محمد متولي، مجموعة كبيرة جدا عاملين عصابة يعني. ومن هو المخرج؟ المخرج إذا كانت استراحة السنة دي فأنا هستضيف الأستاذ هيثم حقي، المخرج السوري الكبير الذي شاركني في آخر أعمالي أحلام في البواب. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ما هي أول معركة تنتظرك خلف باب استراحة المحارب؟ أعتقد أن المعارك بتفاجئني. زي معركة عمرو بن العاص. معركة عمرو بن العاص هذه معركة لم أردها ولم أسعى إليها، ولكنها فرضت علي. لأن الناس شدتك من مكان بتتكلم فيه عن السياسة، واحد واخداك على الدين. فأصبحت لا تدري من أين تأتيك السهام. فممكن جدا وأنا خارج من عندك واحد لأني لابس قميص رمادي فاتخانق معي عشان لابس رمادي، ويقول لي انت راجل مالكش شخصية مثلا. المسائل دي واردة باستمرار. ده كويس ان هو بس يتخانق معاك، يعني كويس ان ما يبقاش في اطلاق رصاص مثلا. ما هو ده المسألة اللي ارجو ان تكون مصر قد تخلصت منها الى الابد، يعني وان دم فرق فودة ودم اللي راحوا في التمانينات والتسعينات والطعنة اللي وجهت لعظمنا نجيب محفوظ تكون دي آخر الموجة المتعصبة العصبية التي أساءت أول ما أساءت إلى الإسلام. أخيرا الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، إيه اللي هتكتبه على لافتة تعلقها على باب غرفة استراحة المحارب بعد ما تسيبها وتخرج؟ المزعج غير موجود. غدا دقائق أخرى في استراحة المحارب بمصاحبة موسيقى عمار الشريعي. استراحة المحارب. على مسؤوليتي. ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج على مسؤوليتي، البرنامج إعداد محمد حمزة والتقديم إبراهيم صبري، وضيف هذه الحلقة المطربة عفاف راضي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الكلام ده على مسؤولية مين؟ على مسؤوليتي أنا عفاف راضي. We'll be right back. لماذا لم تكرر عفاف راضي تجربة المسرح مرة تانية بعد ياسين والدي؟ يمكن لأني ما جاليش نص جيد إلى الآن، يعني في سنين اللي فاتت، لكن في الوقت الحاضر فعلا في نص جيد بيكتبه الدكتور يوسف إدريس وكلمات صلاح شاهين، وبتعمله الهيئة بتنتجه. هو مسرح غنائي، بمعنى غنائي مش استعراضي. يمكن أول عمل للهيئة كمسرح غنائي، إخراج كرم الطوع. طغت الأخبار الفنية عن عفاف راضي الممثلة في هذه الأيام على أخبارها كمطربة. هل كان الغناء عند عفاف راضي وسيلة للسينما؟ يمكن لأني بجهز للفيلم. الفيلم ده فيه أكتر من 11 أغنية، طبعا ده بيحتاج مجهود كبير جدا، احتاج تركيز مني، وخلاني سبت حاجات كتير قوي علشان دي أول تجربة بالنسبة لي، وحاسة أن أنا عايز أدي كل مجهودي الفني فيها، اللي بقالي فعلا مدة طويلة بحضر للفيلم ده، وكان لازم أسيب حاجات كتير علشان يطلع في المستوى اللائق. لحن كمال الطويل والموجي والشريف أخيرا لعفاف راضي، هل أضافوا جديد لصوتها أم إنهم ساروا على الخط الذي رسمه لها بليغ؟ طبعا كل واحد فيهم له لونه اللي بيديه للمطربة، وقطعا أنا استفدت من كل فنان تعامل معه. عفاف راضي من أنصار أي كتلة من التكتلات الفنية الموجودة دلوقتي؟ أنا من الحقيقة مش من أنصار حد أبدا، أنا دايما لوحدي كده بشتغل بعيد عن الجميع، يعني مستقل. أنت عندك تكتل فني عائلي؟ يعني إيه؟ عفاف راضي، محمد راضي، سيد راضي، يعني ده تكتل فني بيرشدني إلى الصح إذا أنا احتجت له. يعني غير أم كلثوم مين المطربة اللي تقدر تنفرد بحفلة لوحدها؟ أم كلثوم. غير أم كلثوم؟ يعني إلى الآن ما حصلش، جايز يحصل بعد كده. فيلمك التاني تتمني مين من المخرجين يخرجوا ليكي؟ محمد راضي ولا حسن الإمام ولا حسام الدين مصطفى؟ الحقيقة حاجة محيرة جدا، لكن الواقع إن أنا ماضية مع محمد راضي ومع حسن الإمام. أنسة عفاف راضي، هل من الضروري ان كل مطربة تشتهر تدخل ميدان التمثيل الغنائي في السينما؟ هو كل مطربة بتشتهر الجمهور بيحب يشوفها، بيحب يشوفها بتتكلم ازاي، في قصة حلوة، يحب يعيشها اكتر، يعني فده وضع طبيعي يعني. طب مين المطربة اللي لا يصلح وجهها للسينما؟ يعني الحقيقة مش مخرجة عشان اقدر اقول ده يعني. عفاف راضي، هاني شاكر، أحمد الصنباطي، ثلاث أصوات جديدة دخلوا مجال التمثيل في السينما، مين فيهم اللي استعجل؟ قطعا أنا ما استعجلتش، يعني هما اللي استعجلوا، لأن أنا بقالي سنتين بجهز في الفيلم اللي أنا دخلها ده، وكان في إمكاني أن أنا أكون عملت لغاية دلوقتي 7-8 أفلام. وردة، هدى سلطان، سعاد حسني، نيلي، مين أصلح اسم في دول ينفع للمسرح الاستعراضي؟ هو لغاية دلوقتي في هدى سلطان ونيلي عملوا مسرح استعراضي. عفاف راضي عندها أقوال أخرى؟ شكرا، اتفضلي يا مدي. عفاف راضي، على مسؤوليتي. محمد حمزة، إبراهيم صبري، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج قصة فيلم، إعداد وإخراج شفيق عبد السيد. القاهرة تقدم أفلام، من اللي هي في قصة فيلم متنقية. كوميدية غنائية درامية قصة فيلم. برنامج من إعداد وإخراج شفيق عبد السيد. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة فيلم. عزيزي المستمع، في هذه الحلقة نقدم لك قصة فيلم امرأة من زجاج، قصة وسيناريو وحوار مصطفى كمال وإخراج نادر جلال وتمثيل محمود ياسين، سهير رمزي، عبد الرحيم الزرقاني، صلاح نظمي، عمر الحريري وعزيزة حلمي. يعمل كمال أو محمود ياسين وكيلا للنيابة، وهو من أحسن الوكلاء، ويعمل تحت إشراف ورئاسة رشدي عبد العال رئيس النيابة، الذي يمدح كمال دائما بأن له مستقبل باهر. وفي إحدى الحفلات يقدم رئيس النيابة رشدي مساعديه إلى زوجته منى، وهم كمال وسامي ومدحت. كان كمال على علاقة بمنى زوجة رشدي منذ أن كانوا زملاء في كلية الحقوق، وكانت منى تبادل كمال الأحاسيس والمشاعر. ولكن يقرر والد منى أن تتزوج من رشدي بك لأنه أحد رجالات البلد الأقوياء. ونستمع إلى هذا اللقاء بين كمال ومنى. منى، إزيك يا كمال؟ وحشتني أوي. أنا طول السنين اللي فاتت وأنا بتابع أخبارك، رحت فين؟ اتنقلت في أنهي بلد؟ كمال، أنا محتاجة لك يا كمال، لازم أقابلك، لازم أحكي لك. منى، أرجوكي. أنا اللي برجوك يا كمال، لو بتعزيني زي زمان ما تتصورش قد إيه أنا محتاجة لك دلوقتي. دلوقتي غير زمان، أنت دلوقتي زوجة. ما عشان كده لازم أقابلك. منى. أيوة يا رشدي، في حاجة؟ أصلك اختفيتي فجأة ودي مش عادتك. أصل جوه زحمة. الأستاذ كمال أظن سبق وتعرفت عليه، كمال كان زميلي في كلية الحقوق قبل ما سيبها، من أيامها ما تقابلناش. مفهوم، بس الوقت متأخر وأنا بكرة عندي شغل بدري. فرصة سعيدة يا أستاذ كمال. أنا أسعدك، شد حيلك في النيابة. متشكر جدا. يلا يا منى. رشدي، أنا نسيت شنطتي، عن إذنك هجيبها. بيحصليني على العربية. طيب كمال بكرة هستنى منك تليفون ضروري. كانت منى وكمال قد فكرا في الزواج سرا ووضع الأهل أمام الأمر الواقع، ولكن رشدي عبد العال كان له اسم يرج البلد، ولكن كمال كان موظفا صغيرا. كان كمال يساعد زميله سامي في البحث عن مسكن للزواج من ثريا خطيبته. وتجد منى أنها لن تستطيع العيش بدون كمال، لذا تطلب منه اللقاء نظير ترتيب أوضاعها وحياتها في ظل ظروف زواجها من رشدي. إلا أن كمال يرفض أن تكون له علاقة معها في ظل هذه الزيجة، وكمال يعيش عقلا بلا قلب، وكانت منى تعيش مع رشدي جسدا بلا عاطفة. كان رشدي بك يتحكم في زمام العاملين حتى أنه يحاول تلفيق التهم الكاذبة إلى الدكتور الجامعي فهمي عبد اللطيف أستاذ القانون بكلية الحقوق، ويسافر رشدي في مهمة عمل خارج مصر، وتنتهز منى الفرصة وتذهب لمقابلة كمال في الصحراء والحدائق، ويطلب كمال من منى أن تطلب الطلاق والانفصال عن رشدي، ولكن منى تخبره أنها طلبت هذا الطلب العديد من المرات، ولكن رشدي كان يرفض لأن رشدي فوق القانون، وكان كمال يرفض أن تكون له علاقة مع منى حتى لا تكون زوجة خائنة. أيوة كمال، أنا منى. أنت ما اتصلتش بيا ليه يا كمال؟ أنا لازم أشوفك، في حاجات كتير قوي لازم أقولها لك. أظن أن آخر مرة تقابلنا فيها قلت كل اللي ممكن يتقال. إيه اللي بتقوله ده يا كمال؟ دي آخر حاجة كنت أتصورها، إني أطلب إني أشوفك تقولي لأ. أرجوك يا كمال، أنا محتاجة لك. كمال أنت ما بتردش ليه؟ أفندم أرجوك يا كمال لازم أشوفك بكرة. لا يا منى، لا بكرة ولا بعده. منى قولي لهم يعملوا لنا 2 قهوة حالا يا رشدي. كمال أنا مش هقدر أكلمك دلوقتي، أنا هشوفك بكرة الساعة 4 عند كوبري الجامعة. ها، باي باي. اتأخرت عليك؟ لا، كنت خايفة ما تجيش. أنا فعلا ما كنتش جاي. احنا رايحين فين؟ اي حتة بعيدة ما يكونش فيها ناس. صحيح، انا نسيت انك ست متجوزة. ممكن سيجارة؟ تفضل. قلت لي انك عايزة تقابليني، ممكن اعرف ليه؟ انت ما تعرفش السنين اللي فاتت مرت عليا ازاي يا كمال. كان لازم اكلم حد اقوله، وانا ماليش غيرك. انت نسيتي احنا اتفقنا على ايه اخر مرة؟ مش انت اللي قلتي لازم انساكي؟ ويا ترى قدرت؟ حاولت، وتهيألي اني نجحت لحد ما شفتك في الحفلة. ساعتها حسيت زي ما تكون سايبني امبارح. بس تفتكر ان حد ممكن يوقف عقارب الساعة او حتى يرجعها لورا؟ وليه لا، ممكن يكسرها. ده صحيح، لكن ده مش هيوقف الزمن ولا هيرجع السنين اللي فاتت. قصدك ايه كمال؟ بفكر بصوت عالي زي ما تعودت لما بتكوني معايا. انت لسه فاكر؟ ليه يا منى؟ ليه وافقتي؟ ليه جوزتيه؟ ليه؟ انا مش هكذب عليك يا كمال، انا في الاول حاولت اكون زوجة، اكون بيت واسرة، ما كانش ناقصني حاجة، الفيلا والعربية والسهرات مع الناس الكبار اللي بنسمع أخبارهم في الإذاعة وبنشوف صورهم في الجرايد والتلفزيون. لكن هو، تصور واحد يعترف لمراته انه عمره ما فكر يتجوز ولا كان عايز يتجوز. امال اتجوزك ليه؟ عشان مركزه وضعه في المجتمع، اشترى برواز يكمل بيه الصورة، لا حب ولا عاطفة ولا أي حاجة. 2 سنين وأنا بتعذب، حسيت إن حياتي بقت فاضية، ملهاش أي قيمة، ملهاش أي معنى. ساعتها رجعت أفكر فيك، يوم ورا يوم كنت بمسك التليفون عشان أطلبك، لكن ما قدرتش، مع إن هو كل ليلة بيكونني مع واحدة شكل وأنا عارفاه وبقابله وبسلم عليهم. بيخونك أنت؟ مش معقول. الظاهر إنك الوحيد في البلد اللي مش عارف عنه الحكاية دي. فكرت كتير إن انتقم لنفسي، أخونه أنا كمان. عارف إيه اللي منعني؟ أنت يا كمال، أنت. لا يا منى لا. أثناء عودة منى وكمال تصدم سيارتها أحد المارة مما يؤدي إلى وفاته، ويترك كمال منى لتعود إلى منزلها، ويعلم رشدي بالحادثة ويطمئنها. تلفق التهمة والحادثة ضد الدكتور فهمي عبد اللطيف الأستاذ الجامعي، وهو أحد القلائل الذين اعترضوا على إبعاد عدد كبير من رجال القضاء عن مناصبهم بدون سبب. ويسقط الرجل في حبائل نظام رشدي الذي يحاول أن يتخلص من الدكتور عبد اللطيف لأنه أحد المعارضين. يقوم بالتحقيق في هذه القضية كمال، والذي يقع في حيرة من أمره، فهو يعرف الحادث ومرتكبيه ولا يستطيع أن يخفي الحقيقة، ويهدد بالاستقالة من عمله. ويستقيل كمال من عمله في هذه القضية، ويقرر رشدي أن يكمل سامي التحقيق في هذه القضية، ويقدم الدكتور فهمي عبد اللطيف للمحاكمة الظالمة الباطلة، ويقرر كمال ضرورة الاعتراف. أنا استقلت من نيابة. إيه؟ وممكن هعترف بكل حاجة. لا يا كمال، مش ممكن، مش ممكن. أنا أرفض إن أكون لعبة في إيديهم، يحركوها وقت ما هم عايزين. وأنا وأنت؟ إحنا نتحمل غلطتنا، ندفع تمنها. وحبنا؟ حبنا خلاني أدوس على كل المبادئ والمثل اللي عشت طول عمري أحترمها، لكن بكرة هصلح كل ده. لا يا كمال، مش ممكن، أنا ما أسمحلكش. أنا بقولك إني هعترف، ما بطلبش منك الإذن. أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ معناه إنك بتهدم حياتي. وسكوتي معناه ضياع الدكتور فهمي. الدكتور فهمي ولا أنا؟ الحقيقة، الحقيقة ولا على حساب حياتنا. كمال، كمال، تاكسي. كمال فهمي يا كمال، كمال عشان خاطر استنى. كمال، كمال انت عارف كده بتحارب مين؟ اطلع يا استاذ. كمال عشان خاطري. كمال، إلا أن ردود أفعال الاستقالة تصل إلى رشدي بك، ويعرف ما يفكر فيه كمال، لذلك يعطي تعليماته لرجاله بضرورة التخلص من كمال. وفعلا يلقى كمال مصرعه، الأمر الذي يصيب منى بالذهول، مما يحفزها على الاعتراف، وتذهب منى إلى المحكمة وأمام القاضي تعترف. ولكن القاضي كان صديقا لشلة رشدي ويعتبرها مجنونة. بعد الاطلاع على أوراق القضية، وبعد الاستماع إلى أقوال الشهود والنيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فهمي عبد اللطيف بالحبس لمدة. لا، الدكتور فهمي بريء، أنا اللي عملت الحادثة، أنا اللي عملت الحادثة، وكمان اتقتل ورشدي هو اللي قتله. طلعوا الست المجنونة دي. لا، عشان سواها بقول لك طلعوا الست المجنونة دي. أنا اللي عملت الحادثة، الدكتور فهمي بريء. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاس. رفعت الجلسة. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم قصة فيلم، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة، تقبلوا أرق تحية أسرة البرنامج. فادي مراد التقديم، هشام رمضان هندسة صوتية ومونتاج، شفيق عبد السيد الإعداد والإخراج. لقاء الأجيال. أيها الإخوة، من إذاعة الشعب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج لقاء الأجيال، إعداد وتقديم عديلة بشارة، وضيف هذه الحلقة المطرب والملحن سعد عبد الوهاب. إذاعة الشعب من القاهرة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع، مساء الخير. الموسيقى الحلوة اللي احنا بنسمعها دي من تأليف ضيف حلقة الليلة. ضيف حلقة الليلة فنان عزيز علينا، افتقدنا وجوده بينا السنوات الأخيرة لأنه كان بيمارس أغلب نشاطه الفني في البلاد الشقيقة العربية، ويمكن كتير مننا ما سمعش المزيكا دي لأنها من إنتاجه الجديد. الفنان ده ما زلنا عايشين مع أجمل الألحان اللي قدمها لنا أيام ما كان بيمارس نشاطه بينا هنا في القاهرة. مين منا نسي؟ من جنة أحلامي وغرامك وغرامي، من جنة أحلامي وغرامك وغرامي، هاللي نسيت أيامي، هاللي نسيت أيامي، في أيامي فين فين فين. أجمل غنوة من أيام الحلوة، حب وقرب ونجوة أفيتني الأوهامي. كانت أجمل غنوة من أيام الحلوة، حب وقرب ونجوة أفيتني الأوهامي. كانت أجمل غنوة من أيام الحلوة، حب وقرب ونجوة أفيتني الأوهامي. كانت أجمل غنوة من أيام الحلوة، حب وقرب ونجوة أفيتني الأوهامي. ياللي نسيت أيامي، ياللي نسيت أيامي، فين أيامي فين فين فين. ضيفنا الفنان العزيز الأستاذ سعد عبد الوهاب. أهلا وسهلا يا أستاذ سعد. يا أهلا وسهلا. أهلا، أنت فين؟ أنا هنا هو لا يعني عايزينك تقول للمستمعين فعلا انت وحشتهم فعلا بقالك مدة طويلة ما بنسمعش عن اخبارك الا كل مدة، فيعني ادينا صورة كده عن السنين القريبة اللي فاتت دي كنت سايبنا وفي والله يعني سايب بالجسد بس لكن يعني مش بالبال ولا بالفكر ولا بالروح السعودية. طب نقدر نقول يعني كنت بتشتغل هناك في وظيفة معينة ولا كان نشاط ولا كان ايه؟ لا لا ابدا الوظيفة دي ما اقدرش عليها ابدا لاني ما اقدرش اطيق البيروقراطية ما اقعدش على مكتب وما اعرفش ابدا. فنان زي ما هنا بالضبط يعني انتاج الفني. طب وكان نشاطك قاصر على المملكة العربية السعودية ولا كنت بتقدم يعني أعمال في بلاد وما حولها يعني طب مش معنى يعني اخترت انك تمارس نشاطك في البلاد العربية؟ لا صادف كده ما لي حامل في البلاد الأفرنجية لا يعني تنقل نشاطك كلياتا لا مش نشاطي كلياتا يعني هي ظروف كده جت في البداية فابتديت أسجل السعودية فقعدت هناك شوي لكن من سنتين كده وانا بفكر اني انقل. هو فعلا السنة الاخيرة دي يعني احنا ابتدينا تلات ارباع نشاطي مثلا الى هنا على عموم دي بشرة كويسة طيب كطبيعة عملك او نشاطك هناك كنت بتقدم اغاني ولا كنت بتلحن برضو لمطربين تانيين من الوطنيين؟ بقدم اغاني وبلحن وفي التلفزيون يعني في النشاط الفني عموما يعني. طب يا استاذ سعد كنت ازاي بتقدر تقدم لحن لمطرب مثلا سعودي او كويتي وتنفعل بالمعاني والكلمات واللهجة بمزجتك في حين ان انت يمكن بعيد شوية عن اللهجة المحلية بتاعت البلاد دي؟ لا مفيش حاجة يعني المسألة هي الواحد بيلحن المعنى وبعدين الألفاظ بيكون يعني بيدرسها تماما لحد ما يعرف الـ الـ الـ الإيقاعات بتاعتها إذا كان مثلا التعبير ده يطلع مظبوط وبعدين المسألة بتمشي. ولحنت لبناني كمان. ده انت ما خليتش والله ما عرفش احنا كده يعني ابتدينا من دلوقتي في حين ان تابعت البرنامج بتاخد في الأول فكرة عن بداية الفنان الضيف بتاع الحلقة فما عرفش يعني احنا كلنا طبعا عارفين الوضع يعني كده يعني لمحه سريعه كده يعني ايه من اولكش من اولكش يعني بدايتي يمكن كانت بعيد عن الفن اني مثلا اتخرجت من كليه الزراعه وبعدين جيت الاذاعه هنا اشتغلت مذيع انا زمان رئيسك دلوقتي وفي أثناء ما أنا بمذيع ابتديت أعمل أفلام السينما. ما عرفش هي السينما كانت سبب نشاطك الغنائي؟ لا شك هو يعني حبي للغنى والمزيكا ده سابق حتى وأنا تلميذ في ثانوي وحتى وأنا في الجامعة كنت بدرس المزيكا على جنب وكان مصر فيها أساتذة أفرنج كتير زمان طلينا وفرنسويين و وجريج يعني يونانيين فكنت بدرس يعني زي تاتا تاتا كده يعني حبة حبة بجنب الدراسة الجامعية لحد ما اتخرجت وزي ما قلت اشتغلت مذيع وبعدين ابتديت اعمل افلام السينما. طب يا استاذ سعد يعني المفروض انك انت برضو اقدر اقول من اسرة فنية ويكفي فيها الاستاذ الكبير فنان الشعب الاستاذ محمد عبد الوهاب وبعدين انت كنت غاوي وبتتذوق المزيكا من صغرك وكده فيعني ايه اللي ما خلاكش ابتديت فعلا في المجال الفني؟ ليه دخلت كلية الزراعة وليه اشتغلت في الإذاعة؟ ما هو النية للاشتغال بالفن دي ما كانتش موجودة اولا يعني كنت ماشي في الـ طب ليه بالرغم ان دي كانت هوايتك يعني ولو لكن يعني كان الـ الـ الـ الخط الـ الـ العادي او التقليدي كان هو اللي ماشي يعني نخلص ثانوي نخش الجامعة مش عارف ايه كده يعني. وانا في الجامعة في اثناء الدراسة كان مفروض حيتعمل لي فيلم كان فيه المرحوم محمد كريم كان يحبني قوي الله يرحمه وكان كل ما يشوفني يقول لي يا سعد لما تكبر شوي انا نفسي اعمل لك فيلم وبعدين كان مفروض حيعملي فيلم اسمه الحب الأول، ما عرفش تفتكري ولا لا، اللي عمله الأخ جلال حرب. ده كان مفروض لي أنا. وبعدين كريم اختلف مع الشركة أيامها، شركة عبد الوهاب. وبعدين يعني جي عمي قال لي لا أنت حضرتك هتعملي نجم سينمائي وتعملي مش عارف ما تشفارع في المدارس، خلص كليتك الأول وبعدين اعمل اللي أنت عاوزه. وفعلا خلصت كلية، وبعدين عرفني برضو كريم الله يرحمه، كان هو اللي وراي دائما في هذه الخطوات. يعني مش الأستاذ محمد عبد الوهاب. وبعدين عرفني بجابريل النحاس، كان من كبار المنتجين، كان أكبر منتج تقريبا في مصر، وبدأت العملية. طيب يا أستاذ سعد، هو ملاحظ أن صوتك بطبيعته حتى في الحديث في شبه كبير من الأستاذ محمد عبد الوهاب. الدم قطعا لصلة القرابة، إنما تأثير ده على فنك هل ضرك ولا نفعك؟ يا سؤال عميق قوي. أقول إيه؟ والحقيقة لا ضرني ولا نفعني، يعني أنا في طياري أو في مجالي، وما العملية دي ملهاش حاجة في ذهني أوي يعني. لا ما عرفش، هو باستمرار لما يعني ده غير التقليد، يعني يمكن ما يجيش لزهنك حكاية التقليد. ده برا حديثنا خالص. إنما تشابه الصوت، يعني هل أنت بتفتكر إن ده خدمك لأنه تشابه صوتك مع صوت فنان كبير زي الأستاذ محمد عبد الوهاب خلى صوتك قريب للقلوب، ولا ضرك لأن مثلا تشابه صوتك ده خلى باستمرار الشبح بتاع صوت الأستاذ عبد الوهاب واقف في طريقة الشبح؟ الشبح الظريف الجميل يعني. لا هو يعني عموما كلمة تشابه دي عموما ما تخدمش اللي هو شبيه. يعني عادة المدام في أصل موجود فعلا دي بتؤثر يمكن على الشيء الشبيه، لكن إذا كانت التشابه ده جاي عن مثلا افتعال ده بيبقى ما هو ده التقليد اللي احنا استبعدناه، ده بيبقى مؤذي فعلا. لكن مدام ده طبيعة بقى يبقى دي الله ودي حكمته. هو شبه حتى في الشكل، ودي يعني مش عارفة برضه كان تأثيرها ايه. لا معرفش، اسألي ربنا بقى اللي خلقك. لا تأثيرها عليك انت في حياتك يعني، عارف الأستاذ عبد الوهاب برضه يعني يمكن مثلا ما حد يشوف هذا يبقى له اي انطباع، لكن انا بالنسبة لي طلعت كده يعني ما مش حاجة جديدة عليها. طيب هو نبعد بقى عن الفترة دي ونرجع تاني للحاضر الفني. انت يمكن سبت القاهرة ومجال الفني في مصر، ولو انك طبعا ما كنتش بعيد عنه قوي في خلال اقامتك في البلاد العربية، لكن سبته والاغنية والفنية الموسيقية على وضع، وجيت النهاردة او السنة دي وعصرتنا وقعدت يعني مدد متقاربة موجود معانا وفي وضع أو حالة فنية أخرى، يا ترى انطباعك أو أنت بتقول إيه على الحالة اللي أنت سبتنا فيها وعلى دلوقتي؟ والله أنا من رأيي يعني يمكن الواحد فعلا لما بيكون بعيد بيكون الرؤية عنده متيسرة أكتر من القرب، ما أعرفش بدون حساسيات وبدون ما الواحد يسيء إلى حد، يعني مش حاسس إن الخط البياني الفني ماشي في الاتجاه اللي يسر الخاطر يعني. وده يعني بعتقد إن الفن ده مش شيء لوحده كده طاير في الفضاء، ده يعني مقترن بالبيئة اللي بينبع منها، مش عاوز الكلام. فإذا كان في يعني دلوقتي مثلا نوع من القلق النفسي والفكري بالنسبة لمعركة وعدو على الباب، فأعتقد المسائل دي كلها بتؤثر في الناس، والفنان طبعا من ضمن الناس. فعشان كده ما أعتقدش إن الفنان عنده الذهن الرايق الحلو اللي يطلع فني كويس. في مثلا ليه نقد مثلا للكلام، إن الكلام كتر فيه الهزيان، يعني ما أعرفش نجيب كلمة قديمة على كلمة جديدة على ملافظ غريبة كده. يعني إذا كان مثلا نقول أيوة الفن ميال إلى الفكاهة أو إلى الترفيه أكثر منه إلى أي حاجة تانية، فالترفيه ما يصلش إلى درجة هذه الدرجة من الهبوط يعني بصراحة. ما أعرفش، هو يعني أنا بختلف معك في أن الفن ممكن يكون رسالته ترفيه أو فكاهة، لأن الفن هو نتاج تفاعلات شعب بيقدمه الفنان في صورة فنه. فعلا، ما هو ده اللي حاصل فعلا، وده اللي بنقوله على انه يعني ان الفنان مسكين برضه بيتفاعل مع الظروف المحيطة به. ف يعني ما اعرفش، امل ان هذه الموجة تزول ويبتدي برضه يعني الفنانين يشغلوا نفسهم بحاجات يعني تستحق المجهود اكتر من كده. تهيألي يا استاذ سعد ان اللي يستحق المجهود حاليا هو اكتمال رسالة الفن في الظروف الحالية البلد. يعني الفن عليه رسالة في أي ظروف البلد بتعيشها، فأعتقد أن من الناحية الفنية برضو في نوع من القصور في رسالة الفن في الظروف اللي بتعيشها بلد. ما أعرفش، مش عاوز أختلف معاك في المسألة دي قوي، لكن بعتقد أن برضو يعني حتى بجانب النقد اللي بنقوله ده، مثالي برضو الفنانين قاموا بدور كبير في التوعية وفي الحماسة بالأناشيد والأغاني الوطنية والقومية والحاجات اللي اتعملت دي كتير. ومع ذلك لي برضو تحفظ إن نفسي إن يلتفت إلى هذه الأغاني أكثر لتكون أكثر موضوعية وأكثر رقيا يعني شوية من المستوى اللي حاصل دلوقتي. طيب أستاذ سعد، وانت عايش بعيد عن بلدك في الظروف الصعبة اللي عاشها الوطن السنين الأخيرة، يا ترى انفعالك ما سجلتوش في عمل فني؟ والله هو في محيط العمل الواحد بيشتغل فيه بيكون فيه متطلبات معينة. يعني لما بكون بدي لإذاعة ما مثلا أغنية بيكون لصالح هذه الإذاعة أولا قبل كل شيء. الإحساسات الدفينة دي قطع الإنسان بيختزنها لحين تقديم عمل لهنا، يقوم قطعا يبان هذا، يطلع المستخبي بقى يعني زي ما بيقولوا. ويا ترى امتى هيطلع المستخبي ده؟ ما احنا هو يعني بدأنا نيجي إن شاء الله، وعلى وشك البدء يعني والنشاط. احنا على العموم بنتمنى ان يعني نكون سباقين في اذاعة المشاعر اللي تنتها دفينة كده لما تطلع في انتاج يعني بيحمل كل المعاني السامية اللي حضرتك عرضتها في كلامك عن الفن المفروض يكون موجود. يا ستي شكرا، واتمنى يعني اني اهو الواحد يقدر يساهم بشيء من المجهود في المعمعان اللي حاصل. تفتكر الغنوة اللي قدمت سعد عبد الوهاب للناس وشهرته كمطرب كانت ايه؟ كان غنوة اسمها يا جارة الوادي يا جارة، كان في فيلم اسمه سيبوني اغني. يا جارة الوادي يا جارت القلب أنا جار وساكن في الهوى جار ويا ما الفكر راح زارك وشوياك يا جار جريت على أبو وخدت شوه جريت على أبو وخدت شوه على ابن في طيارة يا جار أستاذ سعد. أنا في مرة يمكن حضرتك تذكر أن أنا من شهور كنت استضافتك في برنامج نصف ساعة مع فكان في أغنية قلت لي أنك استخدمت فيها الجيتار من سنين بعيدة يعني فمعرفش يعني إذا كانت الآلات دي اتعرفت من سنين بعيدة لكن الناس ما تكلمتش عنها ولا انتشرت الانتشار ده فأي سبب انتشارها الانتشار اللي يمكن حيضر أكتر مما ينفع في الأيام دي ما أعرف ليه تحفظ على حيضر أكتر مما ينفع دي حكمت مسبقا الحقيقة ده مش حكمي هو حكمي يعني برضو في البرنامج ده استضفنا أكتر من موسيقي من الموسيقيين الكبار في بلدنا وكان رأيهم إن الإكثار من استعمال الآلات في كل لحن وبدون مثلا داعي ده مش تمام وبيخليها زي الموضة اللي هتطلع فجأة وحتنطفي بعد كده ومش هيكون لها مكان. هو بقى كمان يعني لو الواحد حب يقول رأيه أقول على إن هو فعلا كنت يعني ال يعني كلمة عامة الجري وراء الموضة هي مسألة موضة دلوقتي مش أكتر مش فن يعني بحقيقة هي مسألة موضة يعني حتى الموضة عند الستات ولبسهم تجدي مثلا الست المستنى دي الموضة قصير تبص لقى كل واحدة تلبس قصير سواء يليق لها ما يليق لهاش نافع مش نافع السنة دي طويل يبقى كل يلبسه طويل ماشي معاها مش ماشي معها تمشي جرجر ما فيش. فكذلك في الآلات الموسيقية اللي استحدثت زي الأورج والجيتار فعلا إذا استخدمت بذوق وبإحساس جيد وبضرورة يعني إن ضرورة اللحن يكون فيها هذه الآلة يبقى معقول. لكن دلوقتي فعلا عمال على بطال تجد الأورج راح يزن من غير ما أنت عارفة إذا كان هو يعني كان يجب يستعمل أو لا. آدي أما إنها تضر أكثر مما تنفع ما أظنش لأن كل استحداث في الآلات وكل من دخل آلات غريبة علينا وندخلها قطعا ده بيفيد الشعور وبيفيد المظهر العام للأغنية بدل إحنا ماشيين على إيه كمان جات الأنون التشيل والمش عارف إيه يعني في ملل فكنا دخلنا الحاجات دي قطعا ده يعمل تغيير يعمل تلوين حلو فيه تلوين. ادي أنا يا أستاذ سعد قلت لك استخدامها بدون داعي يمكن يضر أكتر مما ينفع، لأنه حيخلي الآلات دي ما تعيش كتير وما يكونش فيه إقبال على سماحها. برضو الودنة هتملها بسرعة زي ما بنمل الموضة بعد سنة واتنين. ما هي بقولك فهو ده كان الرأي جاري ورا الموضة، يعني زيك واحدة لابسة فستان سواري الصبح. وبعدين تفتكر برضو استخدامها بدون دراسة مش ده برضو حيأثر على أصالة الموسيقى الشرقية بتاعتها؟ طبعا طبعا، لسبب، لأن في مثلا في دراسة الآلات في الموسيقى الغربية لما كنا في الكونسرفاتوار مثلا كنا بندرس كل آلة مع مساحتها الفنية ومش عارف إيه لونها إيه، يعني تدخل إمتى تعبيرها إيه. فهنا طبعا بتستعمل بمنتهى يلا هات الأورج واشتغل، هات الجيتار واشتغل، ويبص لك كتير حاجات طقطقه تن بن دم، يعني مجرد يعني اهو والله انا موجوده يعني. طب انا شايف حضرتك جايب لنا بعض الاغاني المسجله تسجيل خاص لحضرتك، والاذاعه مش موجود فيها التسجيلات دي، فيا ترى هتقدم لنا ايه منها؟ ما اعرفش في ليا في مش ليا، اقدم حاجه ليا ولا لغيري؟ والله اللي يعجبك يعني، يعني هو يفضل انك كلك طبعا. طيب في حاجة اسمها الشباب والروح. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين.